بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي حالات الفعل، وذكرنا أن الأصل في الأفعال البناء، والإعراب فرع عنها، ثم ذكرنا حالات كل فعل. فما هي حالات الفعل الماضي عند من؟ حالات الفعل الماضي يبنى على الفتح وهو الأصل، والحالة الثانية يبنى على السكون. أحسنت. ولماذا قيدنا بمتحرك؟ أحسنت، ليخرج ألف الاثنين لأنها ساكنة، يبنى على الفتح. والحالة الثالثة يبنى على ماذا؟ على الضم. متى؟ أحسنت. هذا النوع الأول من أنواع الأفعال، وهو الفعل الماضي وفعل الأمر. عندك؟ هذه القاعدة العامة أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب، الآن على ماذا سيبنى؟ يبنى على السكون وهو الأصل. والحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر. أحسنت. والحالة الثالثة يبنى على حذف النون. ممتاز، وذلك أحسنت. والحالة الرابعة عندما الحالة الرابعة يبنى على ماذا؟ على الفتح. أحسنت. متى؟ نون التوكيد. أحسنت. ثم ذكرنا الفعل المضارع، وقلنا أن الفعل المضارع ينقسم أو يكون فيه حالتان رئيسيتان. الحالة الأولى أنه يكون معرب، والحالة الثانية أنه يكون مبني. والمعرب ذكرنا أن له أو كم له حالة المعرب؟ ثلاث. أحسن. الحالة الأولى مرفوع، وذلك إذا لم يسبقه حرف نصب ولا حرف جزم. الحالة الثانية أحسنت. والحالة الثالثة إذا سبق بحرف نصب ينصب، وإذا سبق بحرف جزم يجزم. ممتاز. هذه الحالات التي يكون فيها الفعل المضارع معربا، وهنالك حالتان يكون فيهما الفعل مبنيا. فما هما هاتان الحالتان؟ أحسنت. والحالة الثانية يبنى على ماذا؟ أحسنت. هذا هو الملخص في حالات البناء. طيب نسأل الآن، كلمة أو قولنا مثلا حسبوا، الآن من سيعرب حسبوا؟ عند من حسبوا؟ أحسنت. حسبوا فعل ماضي، لأنه حسب أقول حسبت، فهو فعل ماضي قبل تاء التانيث، وبني على الضم لأن الفعل اتصلت به واو الجماعة. طيب، أقول قال الله عز وجل اذهبا، ما يعرب اذهبا؟ فعل أمر. أحسنت، لكن مبني على ماذا؟ لا، بني على ماذا هنا اذهبا؟ ما مضارعه؟ أحسنت، بني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أصلها يذهبان. طيب، أقول اسمعوا، ما إعراب اسمعوا؟ لو قلت فعل مضارع نأتي بعلامة المضارع، ما علامة المضارع؟ سين وسوف، ما أقول سيسمعوا، إذن ليس فعل مضارع، ليس فعل مضارع، أيوه فعل أمر، أحسنت، لأنه يقبل الياء. أقول اسمعين فهو اسمعوا فعل أمر، على ماذا سيكون فعل أمر؟ مبني على السكون، حالة الأمر، بناء أربعة مرت معنا، على أي نوع من هذه الأربعة اسمعوا؟ مبني على حذف، أحسنت، لأن أصلها يسمعون، ففي الأمر أقول اسمعوا فهو مبني على حذف النون. طيب أقول يكتبن عند من؟ يكتبن أحسنت، متصل بنون الإناث وبني معها على السكون. طيب أقول لينبذن عند من؟ أحسنت. طيب الباب هذا راجعه بارك الله فيكم، وهو مهم جدا. اليوم ذكرت أنت المباشرة وغير المباشرة، واليوم سنشرحها، الدرس معقد قليل لكن بنحاول نبسطه. طيب قيد المصنف هنا، لو رجعنا إلى المتن، بنون التوكيد، قال وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح. على هذا القيد معناها أن نون التوكيد عندنا نونان، نون مباشرة ونون غير مباشرة. خلاصتها أن النون المباشرة هي التي لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، يأتي الفعل آخر حرف في الفعل تأتي له النون، فهذا تسمى باشرة مباشرة فيبنى على الفتح. إذا وجد فاصل ما بين الكلمة ونون التوكيد هذه تسمى نون غير مباشرة. نشرح وركزوا، الدرس قليل شوفوا صعب اليوم. الآن تكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، واضح إلى هنا. ما آخر حرف موجود فيه تكتب؟ الباء. ستأتي الآن نون التوكيد تدخل عليه، فإذا دخلت نون التوكيد مر معنا أن الفعل يبنى على ماذا إذا اتصلت بنون التوكيد؟ على الفتح. فأقول ماذا؟ تكتبن. هذه النون لها وصفان، الوصف الأول أنها مباشرة لفظا، مباشرة أولا، سميت مباشرة لأنها باشرت آخر الفعل. هل يوجد فاصل ما بين الباء والنون؟ إذن هذه تسمى ماذا؟ مباشرة. والنوع الثاني سميت لفظة، أو الوصف الثاني لها لفظة. لماذا سميت لفظة؟ لأن النون ما لها؟ ملفوظ فيها، ذكرناها، واضح؟ فهذه النون اسمها مباشرة لفظا. طيب لو قلت أنا نفس الفعل تكتب ثم رأيتها هكذا، الآن تكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ورأيت تكتب، ولم يسبق بحرف نصب. الآن الأصل أنه يكون ماذا؟ ماذا تكون هنا؟ مرفوع، أحسنت، لكن وجدت فتحة. هذه الفتحة إذا رأيتموها في الفعل ولم يسبق بحرف نصب، اعرفوا أن هنالك نون توكيد، لكن هذه النون مقدرة، فهي مباشرة للفعل لأنها باشرته، لكن هذه النون مقدرة. فرأيت الفعل تكتب، فهذا اسمه مباشرة، لكن اسمها ماذا؟ تقديرا. لماذا قلنا تقديرا؟ لأن النون ليست موجودة، النون إيش؟ مقدرة. وهذا نادر، إنما موجود في بعض الأبيات الشعرية القديمة، فلهذا ذكروه. إذن نعيد، هذه تسمى مباشرة لأنها باشرت الفعل، وسميت تقديرية لأن النون غير موجودة، مقدرة، بينما هذه النون ما لها؟ موجودة، مباشرة وملفوظة. أقول تكتبا، واضح؟ أعيد، نعيد. الآن عندنا نون التوكيد على اسمين رئيسيين، مباشرة وغير مباشرة. والمباشرة على قسمين، وغير المباشرة على قسمين، لفظا وتقديرا، وهذا أيضا مثلها، لفظا وتقديرا، واضح. الذي يبنى الفعل المضارع معها على الفتح هذا النوع فقط، مثل هذا المثال، تكتبن، الفعل بني على الفتح، فأقول في تكتبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هذه النون مباشرة لأنها لا يوجد فاصل ما بين آخر الفعل وبين النون، ولفظا لأن النون ملفوظ فيها، أقول تكتبن، واضح. فهذا القسم الأول. القسم الثاني تكتب، أتيت إلى مثال، أقول لا، مثلا في بيت شعر يقول لا تهين، لا تهين الفقيرة، الأصل أنه مجزوم فيه نهي، فأقول لا تهين الفقير، لكن رأيت في بيت الأشعار، في بيت الشعر، لا تهين، هكذا لا تهين، هذه لا ناهية جازمة، فالأصل أن أقول لا تهين، هكذا لا تهين، لكن هي موجودة لا تهين. هذا دل على أن هنالك نون توكيد مقدرة. كيف عرفناها؟ أن الفعل مبني على الفتح، فهذه النون تسمى نون مباشرة لأنها باشرت آخر الفعل، دليل أنه مفتوح، وتسمى تقديرية لأن النون ما لها؟ ليست ملفوظة، واضح؟ هذا القسم الأول. وهذان القسمان أو هذان الوصفان هما اللذان يبنى الفعل المضارع معها على الفتح، لهذا قيد بنون التوكيد المباشرة. نون التوكيد غير المباشرة هذه لا يبنى الفعل معها على الفتح، وهذه يعني سنكتبها الآن. طيب، الله عز وجل يقول ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. طيب، ما أصل الفعل؟ أصله تتبع، صح؟ الآن اسندوه لألف الاثنين، كيف سيكون؟ تتبعان، واضح؟ اجزموه بلا النافية التي ستجزم لا تتبع، ستحذف النون، واضح؟ الآن سيأتي بنون التوكيد. ثقيلة صح؟ لا تتبعان نين، الأول ساكن والثاني متحرك. الآن هل فصل فاصل ما بين الفعل ونون التوكيد أم لا؟ فصل فاصل، ما هو الفاصل؟ ألف الاثنين. هذا ألف الاثنين برغم أنه ساكن وهذا ساكن، والأصل أنه إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، وإن يكو لينا يعني إذا كان حرف من حروف العلة أو اللين فيحذف، ولكن هنا ما حذف، ما السبب؟ من يجيب؟ يبقى بإناؤه، وإذا حذفناه؟ أحسنت أحسنت أحسنت. لو حذفناها، لو قلنا لا تتبعن، سيحصل لبس في الأمر، هل الخطاب لواحد أم لاثنين؟ فلو قلت لا تتبعن واحد، لا تتبعن كم صار؟ اثنين. فلو حذفناها التبس الأمر، لهذا أبقوا على الألف. هذه النون الآن اسمها نون غير مباشرة، اسمها غير مباشرة. لماذا؟ لأن فصل ما بين آخر الفعل وما بين نون التوكيد فاصل. ما هذا الفاصل؟ ألف الاثنين. فعند الإعراب كأن هذه النون ليست موجودة، فماذا سيكون إعراب لا تتبع؟ فعل ماذا؟ مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، ممتاز. طيب نون التوكيد؟ قل لا، لأنها ما باشرت آخر الفعل، فصل ما بينها وما بين الفعل فاصل، واضح؟ مثال آخر، الفعل تبلى، مغير الصيغة، واضح؟ تبلى، يسندوه إلى واو الجماعة، كيف سيكون؟ ها؟ تبلونا، أحسنت. سيلتقي معي ماذا؟ ساكنان، معروف أن الألف لا تأتي إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. فالآن ماذا سأعمل هنا؟ أحذف الألف، حذفناها، صارت تب لو ناء، واضح؟ أتت نون التوكيد، ماذا الآن حصل معي؟ توالت مالا ثلاثة أمثال. ما معنى ثلاثة أمثال؟ ثلاثة حروف من نفس النوع، فسيصير الكلام تبلى ونن، والعرب لا تجمع ما بين ثلاثة أمثال، فالآن لابد أحذف أحد هذه النونات. سأحذف هذه النون، لماذا؟ لأن هذه النون هي علامة إعراب، فقط تنبئني أن هذا الفعل مرفوع، لكن هذه النون لها معنى وهو معنى التوكيد، فإذا حذفت يعني أحذفت النون هذه لا يصير الفعل مؤكدا، لكن هذه النون نون علامة رفع مثلها مثل الضمة، فهذه أهم من هذه، لهذا سأقوم بحذف هذه حتى لا تتوالى معي ثلاثة أمثال، وصار الفعل هكذا. ماذا الآن حصل معي؟ اجتمع ماذا؟ اجتمع ساكنان، فحذف. إذا حذفت هذا الواو سيحصل أيضا لبس، فالآن لدي قاعدتان حتى لا يجتمع معي ساكنان، إما أن أحذف وإما أن أحرك. واضح؟ إذا اجتمع ساكنان الأصل فيه إما الحذف وإما التحريك. إذا هنا إذا لم يحصل لبس فأحذف، وإذا حصل لبس فأحرك. فهنا لو حذفت ما في علامة تدل على أن هنالك واو. الحركة التي قبل الواو ما هي؟ فتحة، والفتحة لا تدل على الواو. لو كانت في ضمة هنا لما التبس علي الأمر ولا حذفت الواو، لكن هنا لدي فتحة والفتحة لا تدل على الواو، فهنا سأقوم بتحريكها فأقول تبلى و. لهذا الله عز وجل قال لتبلى ون. طيب من يعرف تبلى ون؟ أيوة مرفوع، أحسنت. وعلامة رفعه؟ لا، علامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون المحذوفة. ليش حذفناها النون هذه؟ أحسن. إذن نقول في تبلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي ثلاثة أمثال. سيقول قائل كيف والنون باشرت؟ نقول لا، ما باشرت النون، النون هنالك فاصل بينها وبين الفعل. ما هو؟ واو الجماعة. فتبلون أقول في إعرابها فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي ثلاثة أمثال. واضح؟ فهذه النون غير مباشرة، وهذا من قسم اللفظ. لماذا سميت غير مباشرة لفظا؟ لأن الفاصل ملفوظ به، تتبعان الألف موجودة، تبلون تبلون الواو ما لها مذكورة ملفوظ فيها، فهذا من قسم المغير المباشرة لفظا. واضح؟ طيب نأتي إلى القسم الثاني. الفعل تسمعوا، ما إعرابه تسمعوا؟ عند من؟ عند أحسنت، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. أريد الآن أن أسنده إلى واو الجماعة، فماذا سأقول؟ تسمعون، أحسنت. واضح إلى هنا؟ أتوب بنون التوكيد، تسمعونن. الآن ماذا سأصنع هنا؟ أحذف النون، لماذا؟ لكراهة توالي ثلاثة أمثال. توالت معي نون الرفع ونون التوكيد، فسأضطر هنا إلى حذف النون حتى لا تتوالى معي ثلاثة أمثال، فأقول واضح. ماذا حصل هنا؟ أحسن، اجتمع معي ساكنان، واو الجماعة ساكن والنون ساكنة. فلو حذفت الواو هل يبقى عندي ما يدل عليها أم لا يبقى؟ يبقى، الضمة موجود، لا يلتبس علي هنا مع المسند إلى الفرد، لماذا؟ لأن المسند إلى الفرد ستكون حركة العين ماذا؟ مفتوح. فأقول تسمعن، فلو حذفت هنا ما سيحصل عندي إشكال ولا لبس، لأن حركة العين ما لها مضمومة، لأنه لو كان الفعل مسندا إلى الفرد لكانت حركة العين فتحة، فلا يحصل عندي لبس. لهذا سأقوم هنا بماذا؟ بحذف الواو. لماذا حذفتها؟ لالتقاء ساكنين. لماذا لا يقول لماذا لم تبقي عليها مثل في تبلى؟ لما قلت تبلون أبقيت على واو الجماعة، أقول لو حذفت الواو الجماعة في تبلون ما بقي معي ما يدل عليها، لأن حركة اللام مفتوحة، لكن هنا حركتها مضمومة والضمة علامة على الواو المحذوفة. فالآن تسمعن ستصير هكذا، قال الله عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. تسمعن عند من يعرب؟ أحسنت لقراها التوالي 3 أمثال، ممتاز جدا. فالآن تسمعن أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة، لكراهة التوالي 3 أمثال، واضح؟ طيب وين الفاصل؟ محذوف، لهذا اسمه غير المباشرة تقديرا. واو الجماعة ليس موجود هنا، فلا يأتي الآن شخص يقول هي باشرت، أقول لا ليست، لم تباشر هي. طيب وين الفاصل؟ أقول الفاصل ما له مقدر. طيب يكتب، ما إعرابه؟ مرفوع تجرده، أحسنت. اسنده إلى واو الجماعة، يكتبون، اكتب نون التوكيد، يكتبونن هكذا. ماذا حصل معي هنا؟ توالت 3 أمثال، فسأحذف نون الرفع، فأقول ماذا حصل هنا؟ تمام، معي ساكنان، أحذف أو لا أحذف؟ أحذف، لأن الذي قبل الباء أو حركة الباء ضمة، حذفت. من يعرب هذه ومن يعرب هذه؟ هذه عند من؟ فعل مضارع مرفوع، أحسنت، وعلامة علامة رفع إيش؟ أحسنت، ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي 3 أمثال، وهذه يكتبن عند من؟ ها؟ طيب هذه من أي الأقسام هنا؟ أحسنت، وهذه ممتاز. الآن سأذكر لكم آية وشخص يقوم يشرحها. الله عز وجل قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي ترين عند من؟ يشرح مثل ما شرحت الآن المثال. حاول قسموها في البداية. ترين ما فعلها؟ ترى. الفعل أصله ترى. اسندوا إلى يا أو اسندوا إلى المؤنثة المخاطبة، ماذا سأقول؟ مثل تكتب تكتبين، تشرب تشربين، تلعب تلعبين، ترى ترين. أحسنت. هذه الياء، هذه الألف ستقلب ياء إذا أسندت ضمير إلى الألف، تقلب هذه الألف ياء، تقول هدى هديت، سعى سعيت، واضح؟ مشى مشيت، ترى أو رأى نقول رأيت. فهذه الياء هي مقلوب الألف، هذا مبحث صرفي طبعا سيأتي معكم بإذن الله. طيب الآن ترين، ترين اجزموها تصير ايش؟ أحسن. علامة الجزم في الأمثال الخمسة ما هي؟ حذف النون، ستصير إن تري، إن تري، مثل إن تلعبي، إن تشربي. واضح؟ توبنون التوكيد. ماذا حصل هنا؟ اجتمع ساكنان. طيب هذه الياء فاعل، وهذه الياء آخر الفعل، أيهما أولى بالحذف، هذا أو هذا؟ نقول الأولى بالحذف هذا. لماذا؟ لأن هذا فاعل، هذا كلمة مختلفة، بينما هذا جزء من كلمة، الياء هو حرف في كلمة، لكن هذه الياء كلمة، فسأحذف هذه الياء حتى أنقل إليها الحركة. بمعنى هذه الياء ساكنة، وهذه الياء ما لها؟ مكسورة، وهناك تماما ساكنان، أنا أريد هذه الياء أن تبقى، لابد أنها تبقى لأنها كلمة، فسأقوم بحذف هذه الياء وأنقل الكسرة إليها فتصير هكذا. هذه الياء الآن هي هذه، ولكن هذه ساكنة فسأقوم بكسرها حتى لا يلتقي لدي ساكنان، فأقول فإما ترين. واضح؟ طيب هذه من أي الأنواع؟ من أي الأنواع هذه؟ غير مباشرة أول حاجة، لأنه هناك فاصل. والنوع الثاني من أي الوصف من هذا، لفظا أو تقديرا؟ لفظا، الياء موجود، الفاصل ملفوظ به. واضح؟ خلاصتها أن النون تكون مباشرة للفعل إذا لم يكن الفعل من الأمثلة الخمسة. هذه إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة فالفعل، فالنون تكون نون مباشرة، وبالتالي يبنى الفعل معها على الفتح. وإن كان الفعل من الأمثلة الخمسة فتكون غير مباشرة، والفعل يعرب حسب إعرابه. إن كان مجزوم نقول فعل مضارع مجزوم، مثل فإما ترين، وإذا كان مرفوع مثل لا تسمعن، وقد يأتي منصوب. الشاهد أن هذه النون لا يبنى الفعل معها على الفتح إلا إذا كانت النون مباشرة، لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل. طيب واضح ولا عيد؟ النون تشبيها لها بنون المثنى. نون المثنى ماذا تكون؟ أقول تلعبا، تكتبا، تشربا، تتبعاني، حتى تدل على أو مجانسة لنون المثنى المكسورة. طيب سؤال، مثال هنا أعيد. طيب الآن سأسأل أنا، لا يا سعيد قبلها لا، لا يصدنك قبلها لا، صح لأنها لا يصدنك، هكذا المثال. من يقوم يشرحها هذه؟ يلا عندك، قم حاوله. ما أصل الفعل؟ الفعل فقط، ما أصله؟ يصد، لا الفعل فقط، أول يصد صح؟ الآن بتسنده إلى ماذا؟ إلى واو الجماعة، فسيكون ماذا؟ يصدون، أحسنت أحسنت. طيب الآن ستدخل لا الناهية، فيكون الفعل مجزوم، فماذا تكون علامة جزمه؟ أحسنت. لا يصد، ممتاز. الآن ستأتي بنون التوكيد الثقيلة، أيوة ممتاز جدا. ماذا التقى معي؟ ماذا سأعمل؟ أحذف. لماذا حذفت؟ يا سلام يا سلام، لأن لا يحصل لبس، الضمة موجودة على الدال، وطالما الضمة موجودة على الدال فهي دلالة على الواو المحذوفة. فالآن أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. مثل ما ذكر الفعل أصله يصد دو، ثم أسندناه إلى واو الجماعة فقلنا يصدنا، دخلت لا الناهية الجازمة، جزمت الفعل، ما علامة الجزم؟ حذف النون، فصار لا يصد. أتت نون التوكيد يصدنا، اجتمع معي ساكنان الواو والنون، سأحذف هذه الواو. لماذا حذفتها؟ لأنها بقيت الضمة دليل عليها، فلا يلتبس معي في المذكر الواحد، لأن هذه ستكون يصدن، الدال ما لها مفتوحة، يصدن، هنا خلاص الضمة دلالة عليها، فخلاص سأحذف هذه الواو. ما سبب حذفها؟ أن الضمة دلالة عليها، فأقول لا يصدنك، فمن يعرب لا يصدنك؟ عند من؟ أحسنت. فعل مضارع مجزوم كأنه هنا الفعل، هذا هذا إعراب، هذه إعرابها هنا، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، ونون التوكيد حرف للتأكيد كأنه مش موجود، والكاف أفعل به، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. طب واضح إلى هنا؟ هذا أمس لما قلت المباشرة درس الحالة معقدة قليل، لكن يعني هذا فقط في الإعرابات، ستأتيك آيات في القرآن الكريم كثيرة على هذا النمط، يعني نحتاج لها في هذا النمط، متى يكون الفعل مبنيا ومتى يكون الفعل معربا. لكن خلاصتها أن الفعل الذي تباشره النون هو الذي لا يكون من الأمثلة الخمسة، لأن الفاصل هو إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. مثال ألف الاثنين: لا تتبعاني. مثال واو الجماعة: لتسمعن، لا يصدنك، لتبلون. الفاصل واو الجماعة، وقد يكون الفاصل ياء المؤنثة المخاطبة، مثل فإما ترين. واضح؟ أظن يكفي لهم. طب في سؤال أو واضح؟ طب بإذن الله تعالى السبت القادم إذا كان هنالك درس سيكون مراجعة لباب الإعراب والبناء كاملا. واضح؟ فسنسأل على العلامات، الأفعال وأقسام الكلمة، وما كيف نعرف هذه الكلمة، هل هي فعل أم اسم، وفي باب الأفعال الذي مر معنا حالات بنائه على الضم، حالات بنائه على الفتح. سؤال واضح؟ واضح. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.